أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يسأل يقول: ما تعليقكم على قول بعضهم إن علم المنطق يصحح الفهم وبه يستقيم التفكير؟ قول بعضهم: إذا بارزوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. هذا كله من كلام أهل الضلال. الكلمة الأولى ينادي بها علماء الكلام، والكلمة الثانية ينادي بها علماء التصوف أو أهل التصوف. الأولى ينادي بها علماء الكلام في مدح المنطق والثناء عليه. والمنطق كما وصفه من خبره وعرفه وعرف نتائجه وآثاره قالوا عنه إنه علم وعر، وصفوه بأنه كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سمين فينتقل ولا سهل فيرتقى. يعني الجبل صعب واللحم غث، إذا تكبد الإنسان العناء وصعد الجبل بوعورته اللحم الذي ينقله ما هو لحم غث، والطريق إليه أيضا وعر. فهذه صفة للمنطق، وقالوا إنه علم لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، ولا ينتفع به البليد. والعلم في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خاضوا في هذا العلم علم المنطق وتعمقوا فيه لم يصلوا منه إلا الحيرة والشك. وأحدهم كان يقول في آخر حياته: يا ويلي إن لم يتداركني الله برحمته، وها أنا أموت على عقائد عجائز نيسابور، يعني علم الكلام الذي أمضيت في حياتي لم أصل منه إلى عقيدة صحيحة. ويعلن أنه على عقيدة العجائز، عجائز نيسابور التي هن على الفطرة. أما العلم الذي درسه وأمضى في حياته إلى أن قارب أن يموت يعلن أنه ما حصل شيء. ويقول أحد المشتغلين بالمنطق يصف نفسه يقول: أضع الملحفة على وجهي على فراشي للنوم، يقول فأعرض في ذهني أدلة هؤلاء من المناطق وأدلة هؤلاء وأدلة، ويقول يأتي علي الصبح وما فهمت شيئا، يأتي علي الصبح وما فهمت شيئا. هذا الضياع. لو أنه قرأ آية وتفكر فيها لماذا لهدي. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى. فعلم المنطق علم لا ينتفع به الذكي لا ينتفع به الذكي ويضر الإنسان العامي البليد، أو لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. والكلمة الثانية أو المقولة الثانية قال: إذا بارزونا بالورق، المقصود بالورق القرآن والسنة، القرآن والسنة كلام الله وكلام رسوله، لأن هذه مكتوبة، القرآن في ورق مكتوب، والسنة أيضا في أوراق مكتوبة، صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح وسنن النسائي، أوراق مكتوب فيها الأحاديث. فيقول: إذا احتجوا علينا بالورق احتججنا عليهم بالخرق. والخرق هذه خرافة عند الصوفية، خرافة عند الصوفية، يلبس الشيخ تلميذه الخرقة، وإذا ألبسه الخرقة بزعم بعضهم أنه يصبح معصوما، وبعضهم يعني لا يقول معصوم وإنما يقول الولي محفوظ، يعني محفوظ من الخطأ. إذا ألبس الخرقة فكل ما يقول حق، لأنه لبس الخرقة فثبت له الحفظ، فما يحتاج إلى آية وحديث وهذه الأمور، لا، نحتج عليهم بالخرق، نحتج عليهم بالخرق، لأن إذا لبس الخرقة كل ما يقول حق، ما يحتاج أن يستدل لقوله، لأن قوله أصبح هو الحجة وهو الدليل. فيقول: إذا احتجوا علينا بالورق احتججنا عليهم بالخرق. مثلها قول بعضهم: أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، حدثنا فلان عن فلان، أما نحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت، يقول واحد منا حدثني قلبي عن ربي. فهذه كلها من خرافات هؤلاء ودعواهم الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أؤجر عقارا إلى البنك؟ إذا كان البنك ربوي وتؤجر له عقار ليمارس فيه الربا فهذا لا شك أنه من الأمور المحرمة البين حرمتها. نعم. وهذا يسأل يقول: هل يا شيخ نقرأ بعض الكتب المخالفة لبيان معرفة ما في كتبه من الباطل والسفاهات المنكرة؟ لا، لا تقرأ، اقرأ كتب الحق، اقرأ القرآن واقرأ السنة واقرأ كتب العقيدة التي فيها بيان الاعتقاد الصحيح، واقرأ كتب الفقه التي يبين فيها الأحكام، ودعك من هذه الكتب. هذه إذا احتاج إلى قراءتها فيقرأها العلماء الراسخون لرد ما فيها من باطل، أما قراءتك لها فهذا فيه مضرة عليك من حيث أن بعض الشبهات قد تدخل ولا تخرج. وقد نقلت لكم مرة قول عبد الله المبارك وهو إمام من أئمة التابعين، قال: خشيت أن يطرح في قلبي شبهة تجلجل في صدري حتى أموت. نعم. هذا يسأل يقول: يستدلون علينا بقوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم، إلى قوله: فاستغفرت لهم، على الاستغاثة به والاستشفاع به ابتداء وطلب المغفرة والاستغفار منهم. هذه الآية يستدلون بها وهي من قبيل ما سبق، لبس الحق بالباطل. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. الآية أولا في السياق برمته عن المنافقين، هذا أولا، وثانيا السياق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعد مماته. واستغفر لهم الرسول أي في حياته، أما بعد مماته لا يستغفر لأحد، وهذا نجزم به، لا يستغفر لأحد. أولا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لعموم هذا الحديث ولخصوص قوله صلى الله عليه وسلم الوارد في صحيح البخاري في قصته مع عائشة رضي الله عنها لما شكت وجعا في رأسها، فقال عليه الصلاة والسلام لها: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. والحديث في صحيح البخاري، قال: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. ما معناه؟ يعني إن مت قبلك لا أتمكن من الاستغفار. إن كان ذاك وأنا حي، قيد استغفاره بماذا؟ بحياته. والحديث في صحيح البخاري، قال: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. وكانوا في حياته عليه الصلاة والسلام يطلبون منه الدعاء والاستسقاء، ولما مات ما عرف عنهم شيء من ذلك، ما عرف عنهم شيء من ذلك. فالآية ليس فيها حجة، الآية ليس فيها حجة وليس فيها دلالة. وهذا هو الذي أشرت إليه، يأتون بالآية ويلبسون بها على العوام ويصرفونها عن وجهها وعن بابها حتى يوقعونهم إما في البدعة أو في الشرك بالله، بالاتجاه للقبور والتوجه للمقبورين والانكسار بينهم وسؤالهم وطلبهم. حتى إن أحدهم هو معروف في بلده بالعلم يحدث يقول: لما وصلت إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خانتني العبارة ولم أعرف ماذا أقول، إلا أنني أذكر أنني قلت: جئتك يا رسول الله. يعني الآية: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، جئتك يا رسول الله. أين العلم هنا؟ وما هو العلم الذي، وما الذي دل عليه العلم عند زيارة القبور؟ ما خانت العبارة ولا يدري ما يقول وقال: جئتك يا رسول الله، هذا غير مشروع. أين المشروع؟ وأين قوله المشروع؟ المشروع شيء، وقوله الذي يتفاخر به هذا شيء آخر غير المشروع. ابن عمر كان إذا قدم من سفر جاء ووقف عند القبر قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم انصرف. هذا العمل المشروع. أما مثل هذه الأمور فهي أشياء غير مشروعة، إما تبنى على آية لم يفهموا مدلولها، أو على حديث صحيح فهموه على غير وجهه أو على أحاديث ضعيفة أو أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.